Book 2 43 43 في حديقة الحيوان U zološkom vrtu هل هي حديقة الحيوان؟ Tamo je zološki vrt. هنالك الزرافات. Tamo su žirafe. أين الدبب؟ Gdje su medvjedi? أين الفيلة؟ Gdje su slonovi? أين الحيات؟ Gdje su zmije? أين الأسود؟ Gdje su lavovi? معي كاميرا صور. Imam fotoaparat. معي كاميرا فيديو. Imam filmsku kameru. أين توجد بطارية؟ Gdje je baterija? أين طيور البطريق؟ Gdje su pingvini? أين الكنغر؟ Gdje su klokani? أين وحيد القرن؟ Gdje su nosorozi? أين توجد دورة المياه؟ Gdje je toalet? هناك مقهى. Tamo je kafić. هناك مطعم. Tamo je restoran. أين الجمال؟ Gdje su deve? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Gdje su gorile i zebre? أين النمور والتماسيح؟ Gdje su tigrovi i krokodili?